كان يضربهن، وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من خياركم من يضرب زوجته، او كما قال او كما قيل. هذا لا يعرف ذلك، فان ربك اراد بذلك ان لا يزال على الضرب نزلا سيغير مشاع على الضرب، فالضرب اهل الصدق السلطه الضرب يكون هكذا بعد الاخر قبل ان تعيش قبل الله قبل الحجر. ينبغي للزوج الا يجعل في الضرب الا عند الضروره وعند الحاجه وعند الالم تدوى ومسائلها، لان الضرب قد يغير حياتها وقد يسيء اخلاقها ويسبب صراعها قد يثير اهلها ايضا. اما اهل المملكه في العصر او في العصر سبب مشاكل كثيره، ينبغي للزوج الا يجعل وعلى الاسفار عن الضرب الا عند الحاجه وعن العمل العراق نفسي اذا كان ضربها يحجب الى نظافه لها والا قيام اهلها عليه والا يعني حصول المشكله الكبرى، فينبغي تجنب الضرب والصبر على ما قد يقع منه سوء الاخلاق حتى يعد على محال في طرق العلاج من الضرب والتقليد او نهج. بل الزوجه ينبغي ان يكون حكيما الضرب يترتب على المشاكل او بالاخبار الى غير مطلوب وردت به التعديل وردت به ان ترجع عن خطئها، فاذا كان الضرب يفضى الى خلق ذلك والى سوء مزيد السوء ومزيد المشاكل والى اكثر الامور كان بغي فضله عن ذلك. فحافظ الله مختلف حصل الله عز وجل بالتاديب اذا بعد حاجته زي بعد ما قدم عليه الوضع وحده، وليس من الاحسن ومن الافضل ان يسارع اليه او يضحى به واستفيد من علاج دائما، فالافضل يؤخر وانا اعجل من اليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.